في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ما نصه؟ حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما نصه: عاصم هو ابن سليمان، وابن سيرين هو محمد، وعبيدة هو ابن عمرو السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره، انتهى. وفي هذا يا أحبابنا دليل على أن التابعين أيضا كانوا يستحسنون التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم.